شيخ عبد الله حفظكم الله، نحن يعني في بداية أو في شهر شوال الذي يعقب شهر رمضان المبارك، وقد تعود الناس لله الحمد على كثير من العبادات والطاعات في شهر رمضان، فلو تحدثتم بارك الله فيكم عن فضيلة استمرار العمل الصالح والثبات على والاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الله عز وجل أمرنا بعبادته طيلة حياتنا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والله عز وجل رب الأشهر كلها، فهو رب رمضان ورب شوال ورب سائر الأشهر، ومطلوب من المسلم أن يكون شديد الحرص على الاستمرار في العبادة، وخاصة بعد المواسم المفضلة كشهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فجميل أن يستمر المسلم على ما كان عليه في رمضان، وإن لم يتيسر ذلك لسبب أو لآخر فلا أقل من ألا يحرم نفسه من عمل الخير، ويحاول أن يوطن نفسه على العمل الذي يعود عليه بالخير في دنياه وأخراه. وشهر شوال هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هو شهر شوال من الأشهر المفضلة، وإن لم يكن من الحرم هو من أشهر الحج. الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب، لكن شهر شوال من الأشهر التي ينشأ فيها الحج، والتي عرفت بأشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذو الحجة على الخلاف. فهو إذن شهر له شأنه وله مكانته، ولذلك يحسن بالمسلم أن يكثر فيه من الأعمال الصالحة، وفي مقدمة ذلك صيام الست لمن لم يصمها. فإن شهر شوال بطوله من بدايته إلى نهايته هو مجال لصيام الست. نعم، الأولى أن يبادر الإنسان إلى صيام الست، وأن تكون عقب أيام العيد، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لكن من فاتته الأيام الأول فبإمكانه أن يتدارك في الأيام المتبقية، وكما يعلم الجميع فإن ظروف الناس تختلف، ولربما بعضهم عليه صيام قضاء ومن ثم لم يتمكن حتى الآن من صيام الست نظرا لانشغاله بصيام القضاء. فمن ثم على الإنسان أن يحرص على صيام هذه الأيام متتالية مفرقة، وليكن حرصه على أن تكون في هذا الشهر. ومن شق عليه أن يصوم القضاء ثم يصوم الست، إما لانشغاله أو لكثرة أيام القضاء، فأرجو ألا يكون عليه بأس، وأن يحصل على أجر صيام الست إذا صامها، وإن لم يصوم القضاء الذي عليه. وإن كان الأولى لا شك أنه يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. لو سمحت بس عندي سؤال بخصوص الزكاة، هل لو لي أخ لا يستطيع الصرف على أسرته، هل يمكن أن سدد عنه أو أصرف على أسرته من الزكاة؟ تفضل. يعني شخص لا يستطيع أن ينفق على أسرته لفقره. لأسباب خاصة منها أن هو مثلا في السجن حاليا. المهم لأسباب خاصة. فأسرته لا يمكن أن يصرف عليها ولا يمكن أن تأخذ من ماله ولو كان غنيا، ولا تجب عليك نفقتهم. يعني أحيانا إذا وجبت عليك نفقتهم فإنك تنفق عليهم ولا تصرف الزكاة إليهم. فإذا كان الأمر كذلك المسؤول عنهم لا يقدر على الإنفاق عليهم لسبب أو لآخر، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى أمواله لينفقوا على أنفسهم، وليس لديهم ما ينفقون به على حوائجهم، فلك أن تنفق عليهم من زكاتك. هو أخوه يا شيخ، يقولنا أخوه أي ما كان. جميل. طيب يا شيخ لو سمحت، إذا كان الشخص الأسرة دي لو أنا أثرت أعطيهم من المالي من مال الزكاة أنهم مثلا يفتحوا مشروع صغير، أنه يغنيهم عن السؤال من أي حد، هل ده جزء؟ إذا أرجو أن يكون ذلك جائزا إذا كان مبلغا محدودا، وستجعله في أيديهم ليستطيعوا أن يقوموا بالعمل فيه، ومن ثم ينفقوا على أنفسهم ويستغنوا عن غيرهم. أرجو أن يكون ذلك في محله. آخر سؤال خاص بالموضوع يا شيخ، معلش. تفضل. لو هم لهم بيت، بس بيت عبارة عن غرفة واحدة وعنده أولاد بنات، ولهم بيت في بيت العيلة بس مش متشطب في الدور مثلا الدور الثالث، هل أستطيع برضو من فلوس الزكاة أشطب لهم البيت ده على أساس أنهم يجلسوا فيه حتى هو بعد ما يطلع من الظروف الخاصة بتاعته دي؟ لا مانع من ذلك، لأن المسكن من الضرورات التي لا يستغنى عنها، أو على الأقل من أشد الحاجات، ومن ثم فترميمه من الزكاة إذا لم يتمكنوا من ترميمه لسبب أو لآخر فإن ذلك سائغ. الحمد لله، جزاكم الله شكرا. شكرا لك يا جمال، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم وإياكم. من الأسئلة التي وصلت عبر حساب الإذاعة في تويتر، هذا سؤال يقول: أتمنى تسأل الشيخ، من كان فيه أجلكم الله سلس بول كيف يتطهر؟ من كان كذلك فعند دخول الوقت يغسل ما أصاب بدنه وما أصاب ثيابه، ويتحفظ حتى لا يتسرب شيء من البول على بدنه أو ثيابه، ويتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما كتب الله له من فرض ونفل، ولا يضره ما خرج ولو كان خرج ذلك في أثناء الصلاة. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفسار يا شيخ، أنا أدفع مبلغ لقريبتي وكافل في جمعية مبلغ نفس المبلغ، ثم بحثت عن المسألة وطلعت المسألة أنها الكفالة هذه ليست مثل ما هو حديث الرسول عليه السلام أنا أكاف ليتيم كهاتين في الجنة، طلعت أنها صدقة. فهل لو حطيت المبلغ لقريبتي يكون أفضل من كفالة اليتيم؟ من أعلمهم أن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على غيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، فلا شك أنها على الأقارب أفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا، شكرا لك يا عبدالله، يعطيك العافية. أيضا من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا السؤال يقول: ما الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إذا عمل الإنسان عملا حتى من غير هذه الأشياء وأهدى ثوابه إلى حي أو ميت فالمرجح والله أعلم أنه يصل إليه. جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيك. يعني خلاف الأشياء التي ورد النص عليها في الحديث اللي هي الأشياء الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها. جميل بارك الله فيكم شيخ. معنا من تبوك ميلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي هل صيام ستة أيام من شهر شوال أو أي صيام مستحب محرم قبل صيام القضاء أم ضائع؟ شكرا لكم. هذا أشرنا إليه قبل قليل وقلنا إن الأصل أن يقدم القضاء، هذا هو الأصل، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يصوم الست قبل أن يصوم القضاء لأنه لا ينطبق عليه أنه قد صام رمضان ما دام أن عليه أياما منه، ولكن الأظهر والله أعلم أن من يشق عليه تقديم القضاء أو لا يتمكن لسبب أو لآخر فإن بإمكانه أن يصوم الست ويقدمها على القضاء، ويستأنس في هذا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والمظنون أنها تصوم أياما مفضلة كالست وكيوم عرفة والبيض والاثنين والخميس وعاشورة، فلا يظن أنها تترك هذه الأشياء كلها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من خميس الشيط الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك ويبارك فيك بخير بفضل الله. يا شيخ إذا كان شخص مريض ولا مشفى إلا في 27 شوال ثم صام ثلاث أيام من شوال، هل يجوز أن يتبع الأيام في ذو القعدة يعني ثلاث أيام جاهزة يعني؟ شكرا لكم الله يعطيكم العافية. يرى بعض العلماء أنه ما دام أنه لم يتمكن من صيامها إلا في ذي القعدة وهو حريص على صيامها أنه إذا صامها فكأنه صام الستة في شوال. جميل. فهو على خير إن شاء على خير إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. أيضا من معنا مين؟ معنا حمود. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. ما هي صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستغفار كما هو ورد في صيغ متعددة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، بأي صيغة استغفر الإنسان فإنه يرجى أن يتقبل منه. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا لك أحمد، الله يعطيك العافية بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول احدى الاخوات في تويتر تقول هل يجوز اني اصوم بدون اتسحر مع اني ناوي الصيام؟ السحور امر مندوب اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لامتي في سحورها، فاكله السحر اكله مفضله وهي مندوب اليها، وعلاوه على انها مندوب اليها فانها تعين الانسان على تحمل الصيام فلا يشق عليه ولا يلجأ إلى الفطر فيما لو لم يستطع، فلا شك أن التسحر مطلوب ومتأكد لكنه ليس بواجب، ولو أن الإنسان صام ولم يتسحر فإن صيامه صحيح. الحمد لله. معنا محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي الحال يا عم الشيخ؟ اخبارك؟ كل سنة وانتم طيبين. بخير من فضل الله. الله يخليك يا عم الشيخ. انا شغال هنا في السعودية عند كفيلي، وكفيلة رجل 100% كويس تمام، واعطيني بضاعة وشغال معاه وقال لي ما تديش لحد دين، اعطيت لواحد سعودي دين وانا سددت الدين من جيبي دي لثلاث شهور ودي له 8 شهور كل ما اقول له يقول لك ان شاء الله قالت ان شاء الله 8 شهور عنده حلال مش راضي يدي عنده اي شيء مش راضي يدي هل انا صبر عليه كده في اسم علي انا دفعت الدين من جيبي يعني انا قعدت 3 اشهر ارد حطيته قدمت دفعت حق كفيلك وانت محسن فاصبر وتحمل وإن شاء الله تثاب على صبرك وتؤجر عليه وبإذن الله سيسدد لك صاحبك هذا ما سددته عنه إن شاء الله. شكرا لك محمد الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحسن إليكم الشيخ. وتفسير أنا عندي مبلغ مثلا لسداد دين اللي هو قرض عقاري عندي فحب أني أزيد على المبلغ هذا وأنميه حتى أسدد القرض هذا فهل عليه زكاة أو لا؟ الأصل أن المبلغ الذي لدى الإنسان أن الزكاة واجبة فيه إلا إذا كان عليه دين حال وهو يريد الآن تسديده فإنه يسدده لأن كأن هذا المال ليس لك كأنه مال لغريمه. يا شيخ الله يحفظك يعني إذا تغيرت النية أو شيء يعني أحيانا تردد أقول لا خلني أصرف في مكان آخر شوية أقول لا خلني أسدد الدين أفضل لا إذا زكيه من تبع عازم على التسديد فزكيه. الله يجزاك خير. شكرا إبراهيم الله يعطيك العافية بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. معنا كذلك الأخ سامي من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. عندي قريبة تستفتيني وحبيت أسأل أهل العلم. تفضل. لها 3 شهور والد وكتب لها الله حمل جديد الآن له تقريبا شهرين ومتعبها الحمل الجديد ومتعبها ولدها اللي 3 شهور وهل لها إجهاض هل يجوز إجهاضه؟ الأصل أن الحمل لا يجهض هذا هو الأصل ولا يجوز أن يتساهل في أمره لكن إذا كان في المراحل المبكرة كشهر أو شهرين فيرجع في هذا إلى الأطباء فإذا قالوا إن هذا سيضر هذه المرأة وسيضر هذا الرضيع وكان لا يزال في مرحلة مبكرة في شهر أو ما يزيد عليه قليلا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. يا شيخ بدون مرض هو فقط تعب إرهاق نفسي لا ينبغي أن تحرص عليه وأن تحافظ عليه ولعله يكون خيرا لها في الدنيا والآخرة. بارك الله بك. شكرا لك سامي الله يعطيك العافية. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يحدى الأخوات عبر تويتر تقول يا شيخ هل يجوز أن أبوي يأخذ نصف مبلغ المهر من الخاطب والنصف الثاني لي أو لأمي؟ الأصل أن المهر للمرأة وليس لا لأبيها ولا أمها لكن لو أعطت أباها شيئا من المهر أو أعطت أمها شيئا من عن طيب نفس منها فذلك حسن أما أن يقوم الأب أو تقوم الأم بالاستيلاء على مهر البنت فهذا خطأ كبير وجل الناس يضيفون إلى مهر بناتهم من جيوبهم ويتحملون التكاليف عن بناتهم ويتركون المهر كله للبنت بل ويعطونها زيادة على مهرها. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. معنا مين؟ معنا اتصال. طيب من الأسئلة هذا الأخ رشيد عبر تويتر يقول كنت أسكن في بيت في منطقة ريفية وحول بيتي مجموعة من القطط وكنت أطعمهم بشكل يومي الآن تركتهم وانتقلت إلى مكان آخر فهل علي إثم إذا لم يجدوا من يطعمهم وقد يموتوا؟ ليس مسؤولا عنهم هو جزاه الله خيرا حينما أحسن إلى تلك القطط وأطعمهن أثناء وجوده في السكن المجاور لهن لكنه لا يسأل عنهن بعد أن ذهب والله عز وجل يرزق كل دابة. الحمد لله.